بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللسامعين. امين. قال رحمه الله تعالى: زيد الثلاثي ارض مع عشري وهي لاقسام ثلاث تجري. زيد ايش؟ زيد الثلاثي ارض مع عشري. اربع مع عشري. زيد الثلاثي يريد او يقصد أن الزيادة في الفعل الثلاثي إذا حصلت فيكون للفعل الثلاثي المزيد فيه 14 وزن، يكون له 14 وزن. هذا المراد من هذا الصدر من البيت. نعم. وهي لأقسام ثلاث تجري. وهي لأقسام ثلاث تجري، هذه الزيادة على ثلاث أقسام. ومعنى ذلك هذه الأقسام الثلاثة يكون الأول أن يزاد حرف واحد، والقسم الثاني أن يزاد حرفان، والقسم الثالث أن تزاد ثلاثة أحرف. أن تزاد ثلاثة أحرف، هذا المراد كما سيتبين. وهذا هذه القسمة عرفت بالاستقراء، عرفت بالاستقراء. وتتبعت الأفعال المزيد فيها، الأفعال الثلاثية المزيد فيها، ما يخرجنا هذه الأقسام الثلاثة من جهة المزيد الحروف فيه. نعم. أولها الرباعي مثل أكرما. شوف، قال أولها الرباعي، ليس المراد بالرباعي أن يكون أصل الفعل رباعيا، لا، إنما يقول الرباعي أي يكون الفعل الثلاثي زيد في حرف واحد فأصبح رباعيا في عدد حروفه فتقول أكرم. هذا رباعي بالنسبة للحروف، لكن الثلاثي الأصلي زيد حرفا واحدا، زيدت الهمزة في الأول لأن أصلا كاروما فقيلة أو زيد فيه فصار أكرم وما أشبه ذلك. نعم. فعل وفعل. وفعل هذا الثاني، هذا من الأوزان التي من أوزان المزيد الثلاثي فيه في حرف واحد أيضا. فعل زيد فيه حرف واحد وهو تضعيف العين. فعل، هذب، كذب وما أشبه ذلك. هذا الثاني من الوزن الثاني لما زيد فيه حرف واحد. وفاعل، هذا وزن ثالث لما زيد فيه حرف واحد وهو ألف بعد فاء الفعل. قاتل، فاوم، جادل، هاجر، سافر، ناول وما أشبه ذلك من الأفعال، فتجد ألفا قد زيد بعد الفاعل. هذا أيش الوزن الثالث. فعل وفعل، تخاصم، تخاصم هذا مثال. واخصص ثلاثيا بذي الأوزان. واخصص ثلاثيا خماسيا بذي الأوزان، أي اجعل الخماسية خاصا بهذه الأوزان لعلتي يذكرها فيما بعد. بدؤها كالكسرة والثانية. بإيش؟ فبدؤها هذه الأوزان، هذه الخماسي، أي إذا زيد في الفعل الثلاثي حرفين فصار خماسيا. الأوزان للفعل الثلاثي المزيد فيه بحرفين هي هذه، بدأ بأول بوزن انكسر. هذا الثلاثي المزيد فيه بحرفين، الهمزة والنون، لأن أصله كسارة فزيد الهمزة والنون فصار انكسر في بداية الكلمة. وهذا فيها فالفعل إن كثر لخمسة أحرف لكنه مزيد ثلاثي. نعم. بدؤها كانكسر والثاني. والثاني الوزن الثاني للخماسي ذا استعلى. استعلى، استعلى هذا ثلاثي مزيد فيه بحرفين أيضا. استعلى زيد الهمزة في الأول والتاء بعد الفاء استعلى. كأن تقول اجتا، هذا أصله جهد، وتقول امتد أصله مدد. التقطم مثلا أصله رطم مثلا فزيلة الهمزة والتاء هذا من الأوزان افعل هذا الثالث افعل زيد فيه حرفان حرف في الأول وحرف في الأخير وهذا يكثر في الألوان والعيوب والحلى الأفعال تدل على هذه المعاني وهي ثلاثية قد يزاد في مثل هذه الأفعال أو في مثل هذه الأفعال التي بهذه المعاني قد يزاد فيه حرفان حرف في الأول وحرف في الأخير والحرف الذي في الأول الهمزة والذي في الأخير هو تكرار اللام تقول حمر حمر الشيء كان أحمر اللون أو في حمرة فتزيد فيه فتقول احمر احمر فزدت حرفا في الأول وحرفا في الأخير فكان على خمسة أحرف والمعنى في هذه الحالة المعاني في هذه الأوزان موجودة فإذا قلت حمرة في ثلاثي يدل على وجود مجرد الحمرة لكن إذا قلت إحمرة يزيد على أن الحمرة قد اشتد قد اشتدت هذه دلالة الوزن لا بد من هذا لا بد من هذا الفرق في المعنى إحمرة رأيت فهذا الفرق بين الوزنين هذا وزن نعم تفعل أيضا يأتي وزنا للفعل الثلاثي المزيد فيه بحرفين تفعل أصله فعل فزيلة التاء في الأول وكررت العين تفعل تجبر تكسر تفطر إذن ففي هذه الحالة زيدت التاء في الأول والفعل الثلاثي في الأصل فصار خماسيا نعم وهذه الأوزان لها معاني ما أدري هل سيذكر المعاني لكن من معاني تفعل من معانيه حسب المقام أن يدل على حصول الشيء أي الحدث شيئا فشيئا أو على حدوث الحدث أو على حصول الحدث من تصنع وتكلف فيقال وزن تفعل دون التكلف لم يكن موجودا في الأصل فوجد بعد تحصيله بقوة مثلا فيقال تكبر الأصل عدم الكبر نعم يقال هكذا في المسلم فيقال تكبر أو تجبر أظهر الجبروت وتجد فيه ما لا يحمد إذن فيقال يؤتى بالوزن لهذا وقد يكون وزن تفعل دالا على تحصيل الشيء شيئا فشيئا تتجرع مطيلا شربك العسل تجرع العسل هذا على أنه أو تجرع الدواء مثلا أي شربه شيئا فشيئا وإذا قلت العسل أيضا لا بد تشرب شيئا فشيئا شيئا فشيئا فلا معنى للتكلف في هذا الفعل في هذا المقام وقد يكون في الفعل معنى التكلف في مقام آخر وهكذا نعم نحو تعلم وتفعل شوف تعلم قال إيش النحو نحو تعلم مثل بتعلم وهذا يدل على أن معنى الفعل هذا أو أن معنى الوزن لتعلم هنا تحصيل الشيء تحصيل العلم شيئا فشيئا شيئا فشيئا وإن كان في معنى التكلف أي في كلفة في صعوبة لكنه مع هذه لعله لأجل هذه الصعوبة تطلب شيئا فشيئا شيئا فشيئا فدل فكان وزن تفعل في تعلم على معنى تحصيل شيء شيئا بشيئا، تحصيل العلم شيئا بشيئا. نعم يعني قد يسمع المعنيان يعني قد يسمع وقد ينقل. نعم لا لا حسب الأخر. له تعلم وزد تفاعل، وزد تفاعل، تفاعل أيضا كذلك من أوزان الثلاثي المزيد فيه إيش بحرفين تفاعل، زيزي التاء في الأول والألف بعد إيش الفاء فصار تفاعل، تقول تجادل. أصل جدل مثلا هذا الأصل، فزيلة التاء والألف لمعنى جديد على الأصل فصار تجادل، تقاتل، تفاخر. إيش معنى إيش هذا الوزن؟ يأتي للاشتراك بين الطرفين، فيه معنى الاشتراك بين الطرفين كما في فاعل، وقد يأتي تفاعل والاشتراك، لكن يدل أحيانا كما يقول بعض الصرفيين على معنى القسمة. على معنى إيه؟ القسمة. تقول تقاسموا هذا الشيء، تقاسموا فيما بينهم هذا الشيء، الوزن المعنى يدل على التفرقة وهكذا. إذن فالتفرقة والتوزيع لفعل من الأفعال بين طرفين وبين أطراف، ولا يكون طرفين فقط أطراف أو طرفين فقط أو طرفين مثلا، يدل على حصول ذلك بينهم. رأيت. وقد يأتي وزن تفاعل على إظهار فعل الشيء أي الفعل وليس بفاعل له حقيقة. تقول تعارج فلان أي أظهر العرج، وما به عرج كما قال صاحب المقامات تعارجت لا رغبة في العرج ولكن لأقرع باب الفرج، أي تعارج أظهر بنفسه أنه به عرج. هذا من أعمال الناس يفعلون كل شيء على وجه الأرض وما به عرج لكن حيلة. إذن ومنه قولهم تعالما، يتظاهر بالعلم وما عنده علم، أو يدعي وما يدعي، وهذا خطير جدا لا سيما في هذه العصور المتأخرة، حتى أصبح الناس أستغفر الله لا نستحضر الله خلاص. هذا معنى تفاعل. نعم نعم بارك الله فيكم. الألف الزايد هنا في الرسم الوزن تفاعل أي نعم.